الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في السحر. باب ما جاء السحر الأدلة على كفر الساحر. فأن الساحر كافر. قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علم اليهود لمن اشتراه يعني اشتراه بالسحر انه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما له في الآخرة من نصيب. ما له في الآخرة من نصيب. نعم. قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. يجب السحر والطاغوت الشيطان. من ذم الله يهود أنهم يؤمنون بالسحر والطاغوت. يجب السحر والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. فقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الشيطان الشياطين. الشيطان. الشيطان. ينزل على كل واحد شيطان. قال جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه جابر أبوه من أفضل الشهداء. أبوه من أفضل الشهداء. وهو رضي الله عنه أحد الصحابة العلماء. قال جابر: الطواغيت القرآن كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي من أهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنب السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله. الموبقات حذر عليها يعني المهلكة يعني المهلكة. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. هذا الشاهد. هذا الشاهد كالباب والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات غافلا. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. عن جد فرحون البخاري ومسلم. هو البخاري ومسلم. أنا ما البخاري ومسلم. هذا أنت. وين البخاري؟ وما رويه؟ الكتاب غير. رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة صحابي جليل من المهاجرين وآخر الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. أسلم سنة 7 من الهجرة رضي الله عنه يعني قبل وفاة الرسول بأربع سنوات. وحفظ في هذه الأربع 5000 حديث و400 إلا قليل. فواحد الأمة على الإطلاق. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات عن المهلكات. اجتنبوها ابعدوا عنها. الشرك بالله. إذا جعلت واسطة بينك وبين الله فأنت مشرك سواء قبرا أو شجرا أو حجرا. الكبر مشرك. الشرك بالله. والسحر. وهذا هو الشاهد. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قلنا: متى يحل دم المرء المسلم؟ هو حرام إذا شهد في أركان الإسلام، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. إذا شهد المسلم هذه تعتبر الأعمال الظاهرة، إذا نطق بها المسلم حرم دمه ونفسه إلا بحق، ما يحق بها قسم النفس التي حرم الله إلا بحق. إذا قتل نفسا عمدا فإنه يقتل، هذا الحق. إذا زنى وقد تزوج سواء كان زوجت معه أو مات صدقها فإنه يرجم حتى يقتل. إذا ارتد عن دينه فإنه يقتل، هذا معنى قوله إلا بحق. وقاتل النفس التي حرم الله إلا بحق، حرمها الله، لكن إذا ارتكب صاحبها واحدة من هذه الثلاثة صار دمه حلال. إلا بحق قلنا أولها السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق. جد لك الذي قلت شيء غريب الزوء، قتل بالنفس والتارك للدين الضيب الزاني ضيب للزوج، إذا زنى يرجع حتى يموت، وإذا قتل نفسا عمدا فإنه يقتل، وإذا بدل دينه غير دينه فإنه يقتل، ما بدل دينه بطل. هذا الحق. كيف المسلم الذي نطق واحدا من هذه الثلاث حمل؟ نعم، هذا معنى قوله هذا يقول واخر الربا. كان صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشهده، واللعن والطرد والإبعاد عن الربا. رجعت فلوسك في البنك وأعطوك للسنة كذا كذا تكون منهم على لسان رسول الله، ولعن صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، والذي تركه ما أبوه وأخوه، أكل مال اليتيم من الموهبة من المهبة. يقول عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في النار والتولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف، يعني حينما يقابل المسلمون أعداءهم. إذا الإنسان خرج فإنه قد ارتكب كبيرة من الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوا، ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا للقتال، يريد سيف نسمي سيف، يريد بندقية أو متحيزا إلى فئة يعني من المسلمين قد باع بغضب من الله ومأواه جهنم ولي يوم الزحف، لأن هذا يرد في أعضاء المسلمين، حرم وجعلهم من هدائهم. وقد صلاة قلب المؤمنة فاسدة، قلب يعني مؤمنة محسنة تغلبها تغلب بالزنا، هذا من كبائر الذنوب، هذا إذا لم يتب صاحبه لا بد له من خلقه. وعلى هذا في غزوة بني المصطلق، في غزوة صلاتنا بني المصطلق كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل يفرع بين نسائه فأيتهما خرجت عليها القرى يخرج. وهذا من تمام عدل صلى الله عليه وسلم. أقرع بينهن في غزوة بني المرسلة فخرجت القرعة على عائشة فخرج بها صلى الله عليه وسلم خرج بعائشة فلما خرج الله عليه جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال على بني المرسلة وهم غاصوا على غزوة قتل مقاتلتهم فسدى ما استطاع الصحابة من أموالهم من لأنهم قد أنذرهم كما أنذرهم. لما قتل صلى الله عليه وسلم نزل في آخر الليل كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين خفيفة اللحم قليلة العمر عميمة الرسول عمرها أقل من 18 أقل من 18 فذهبت رضي الله عنها في الليل لتقضي حاجتها من بول أو غاية ثم سقط عبد لها رقبتها فرجعت لما سنفت العقد ما وجدت بحوض فرجعت لما وجدت لما رجعت من البيت إلى الحقيقة مرت الرقب أو الذين يحرمون عودجها فأخذوها الهودج يحرمونها فيه لما وصلت رضي الله عنها الى محمد هذا الذي فادرته اذا هم قد قالت رضي الله عنها انا لله وانا اليه راجعون هذه اكبر تسليه لقلب المؤمن ثم بقيت رضي الله بقيت في محمد المجاهدين رجل من سيرة الصحابة اسمه صفوان بن معقل مر ولا تجر أبعد مع الشمس واجه راء السواد فمال بعينه إليه فلما أقبل عليها عرفها وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب المرأة فالذي يجعلون المرأة تكشف هذه من عوائد الجاهلية إن الله قد أذهب عنكم عبية جاهلية وفخر أبدا كل واحد يخلي المرأة تكشف هذا مرتكب عادة من عوائد الجاهلية يقول عز وجل نساء نبيه وقرنه في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية كل امرأة عادات قبيحة بين أكثر العرب أنها ما تغفر عندنا آيات القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن أهل السنة وجماعة قادمة على أن الوجه عورة ويحرم أن يبديها أن تبديها المرأة ومعيداها من الجاهلية التي وعد الغنم بمحيها. تقول رضي الله عنها عائشة من علي لما أخر الصحابة المعطل سلم رضي الله عنه ورأى القادة كان يعرف عائشة من حجة عرفها سرجع سرجع وقال إن ثم أناخ البعير فلقاها وراه حتى رجع ثم جاء يقول يا سبحان لما لحق بالجيش اذا بالجيش من اهل الدنيا كما رحم الله سبحانه وممن حولكم من الاعراب من اهل الدنيا ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم من اهل الدنيا سنعذبهم مرتين ثم يردون الى اهل اذا مرض في الخلق من جنود اعوذ بالله يخشى عليه عليه أن يكون من الحرم وقال عبد الله بن أبي بن حرم رأس المنافقين في المدينة وكان معهم في هذه العالم أشاعوا وأذاعوا ورموا عائشة بذفي مع صفان بن معاذ ثم بعد مدة أنزل الله براءة عائشة في هذه البدوية أفضل النساء العالمين عند الله وأفضل النساء العالمين عند رسول الله ومرب في بيتها صلى الله عليه وسلم ومات وهي مسندة مسندة إلى صلى وقبر في بيتها صلى الله عليه وسلم قال الله أعوذ بالله من الشيطان إن الذين جاءوا بالإفك كذب الافتراء عصبة لا تحسبوا شرا لهم بل خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره تولوا جعل يشيء والذي تولى كبره منهم له عذابا عظيما عبد الله بن أبي بن حرب إلى أن قال سبحانه وتعالى الخبيثات من الخبيثين الخبيثون من الطيبات من الطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق. والذي يرمي عائشة بعد نزول هذه الآيات هو كافر الرافضة مثل الرافضة رحمه الله عليه ما أتباع أداء الله وأداء كافر لأنه مكذب القرآن علماء السنة والجماعة علماء الفرقة الناجية الذي قال صلى الله عليه وسلم فيهم فرقة اليهود على 71 فرقة كلها في النار فرقة النصارى على 72 فرقة ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال من يا رسول الله يعني 72 لما محمد صلى الله هكذا أخبرنا الحديث ابن طلحة تتفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار يا رسول الله قال من يا رسول الله قال من كان على مثل ما كان عليه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي أبوه أبي أمه سليم نسب إلى أبينا رأس ونافقين في المنزل هو الذي قال هو أصحابه يقولون لا يخرجنا إلى النار أن يخرجنا أحد من هذا البلد ولله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. مات ابن أبي بن سلول له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول من فضلاء الصحابة ومن خير الصحابة. لما مات أبوه أولا بلغه أن أبوه يولي المؤمنين كان منافقا قال يا رسول الله أنت تريد قتل أبي تجعلني أنا أكله لا يأكله واحد لذلك لما نسمى هكذا يرجع كفة الناجية. فكيف هذه وما هي الحديث؟ وما هي حديث رسول الله الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: فلا تزال طائفة من أمتي على الحق لا تمر عليهم حيث لا ظلم أحد لهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك حتى يأتي أمر قال علماء قولان مشهورا هل خديجة بنت خويلد أفضل أو عائشة بنت أبي بكر على قولين مشهورين من العلماء من ذهب إلى أن خديجة بنت خويلد أفضل من ذهب إلى أن عائشة أن لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مزايا تصل بها، وأن لعائشة أم المؤمنين مزايا تصل بها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي أول زوجة زوجها صلى الله عليه وسلم، وأولاده كلهم منها، وعاشت معه ما يقرب من 29 سنة ما تزوجها، 29 سنة ما تزوجها لها، وأولاده كلهم منها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدركون، لأن فيهم 72 نهنية فرقة واحدة، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة عنه. هذا الذي يفعله الآن في الحجاز المدينة وغيرها، هذا جابه إنا من الشام ومصر ومن البلاد، هذا جنبه ودعا الأنوار جبه حدقه، كل هذا حرام بدعة، ويعذب ميت من النياحة على الميت من الناس. أربع في أمتي من الجاهلية قال بعض الصحابة الاجتماع ببيتي في بيت الميت كنا نعده على زمان رسول الله من أحسن النياحة، اجتماع خلجين عدد لما مات عليه الصلاة والسلام إبراهيم الذي سلناه على أبي إبراهيم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي حين كان يبني الكعبة ويدعو وإسماعيل يناول الحجارة ويؤمن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وإسماعيل ناول أباه الحجارة ويقول آمين ربنا واجعلنا مسلمين لك إبراهيم وإسماعيل، لا خطير ما هم مسلمان لكن قتها العالم. ما هو الإسلام الذي يجيك من هذا الشيء؟ الاستسلام لله بالتوحيد، تخلص عباداتك لله من ذبح او نذر او دعاء او رغبه او رهبه او خشيه لله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه اذا امرك الى ما اكل، والخلوص من الشرك، هذا الاسلام الحق. ربنا واجعلنا مسلمين ذريتنا في الله وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب، ربنا وابعث فيهم رسولا يعني اهل مكه الذي كان يملك له وعلينا يعلمنا الكتاب ويحكمنا بالدين، يقول رسول الله انا دعوه إبراهيم خليل الرحمن نبي الرسول، وإسماعيل نبي الرسول، قل عز وجل في مدح إسماعيل واذكر يعني يا محمد في كتاب إسماعيل، هذه الآيات من سورة مريم، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا أرسله الله إلى قوم بعد أمين، كان يمر له مستحاد والإرشاد وكان عند ربه ثم إسحاق وإسحاق أولاد الخليل إسماعيل الذي صلى الله علينا، إبراهيم الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق، إسماعيل من دري إبراهيم ويلحاق بذبي إبراهيم أيضا وعمرهم يا وعجون. الحمد لله الذي وهبني على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي. كل الأنبياء بعد إسماعيل من سلالة إسحاق كذلك إسحاق كان رسولا نبيا. لذلك لما مدح الله موسى قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ويوسف أرسله الله جمع الله له بين الملك والإسلام. حافظ رسوله ولد إسحاق يعقوب له 12 ولد على شقة يوسف بن يمين. حصل ما حصل على يوسف ولد إبراهيم وبيضت عيناه يعقوب من أخذ حاصل من هذا قال له ربه أسلم قال أسلم ما يجيب من عذاب الله فقال وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بني إسحاق إسماعيل ويعقوب أوصى بنيه يا بني إن الله سلامكم فيه سلامكم يا مسلما ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد تخلص العبادات دقيقها ودليلها لله رب والانقياد له بالطاعة إذا أمرك الله تأكل وتفعل إذا نهاك عنه والخلوص من الشرك لا تجعل عن الشرك يدخل العبادة تذبح عند القبر تصبح مشركا بالله والذبيحة وإن قلت بسم الله تصبح كميتا. مات عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم وعمره 16 شهرا، ضربت عيناه وحزن قلبه. قوله صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن، فإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون فلا نقول إلا كما قال الصابرون إنا لله وإنا إليه راجعون. فدمع العين لا يعذب الله، وحزن القلب لا يعذب الله، يعذب بالكلام كما يفعل الجاهليون عند المصيبة، ويعذب الميت بالنياحة ويلي اجتماع في البيوت بعد مئة الميت، يعذب الميت في قبره من البدع التي أحدثوها من عمل على الذي عليها من نهار، من أحدث بي أن من هذا من العالم مثل هذا الكرب من غير جليل وغير بطل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن لهم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن له مربعا في الجنة يتمم رضاعة إبراهيم، لأنه بقي عليه أخبر أن له مربعا في الجنة لإبراهيم ابنه الذي من الجارية المالكة القبطية بدرس مختلف العلماء الخديجة من خويل الأفضل علماء الفرقة الناجية الفرقة من 73 من أمة محمد 72 في النار واحدة في الجنة، علماء السنة والجماعة على قوله والخديجة أفضل الذي يرميها بعد ذلك هو كافر بالله وكافر بكلام الله آية التدوية الذي يأخذ نساء العالمين عند الله وعند الله الذي يموت الرسول وعمرها ما بلغت الثامنة ودخل عليها صلى الله عليه وسلم عمرها في السنة وعقد له أبو بكر عليها وعمرها 6 سنين ولم ينزل الوحي ولم ينزل جبريل في 9 أبيات من البيوت إلا في بركة، ما نزل الوحي عليه إلا في بركة ونزل جبريل عليه إلا في بركة. فلما رجع في مرضه استأذن زوجاته أن ينقل في بيتها ومات في بيتها وغسل في بيتها ولم يخرج منه وحفر له في بيته ما أخذ وحفر له 7 أذرع ثم سنة الله إذا حكمة الله ثم أنا جاوبها فرد وإلى عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أي الناس أحب إليك قال عاد قيل من الرجال قال أبو ولم يتزوج بشرا غيرها وأخبره جبريل أن هذه زوجتك في الدنيا وخرجت روحه صلى الله عليه وسلم مع المسلمين لتمهور إلى بطنها رضي الله عنه وبقيت حجرة النبوية 40 سنة 40 سنة مع 18 ما خرجت من الحجرة، القبور في ناحية وهي في ناحية 40 سنة وكانت مرجعا للصحابة ومرجعا لأبناء الصحابة ومرجعا لنساء الصحابة ومرجعا لنساء التابعين رضي الله عنها أعلم نساء حضرت عن ظهر قلب 2000 حديث حضرت ابن عمر حفظ 4000 حديث أبو هريرة 5000 حديث أربعمائة حديث دخلوا امرأة تحفظ 2000 حديث لو يعلم ما قال في هذا الوقت دكتورة تحصلها تحفظ 10 حديث زمان كانوا وهذا وطلابنا يدرس 4 سنين 5 سنين وشهرين يبيع علم أو مكان يسوى هذا الخلق نية طيبة وإلا شهادة خلق دخلت عليها امرأة مرة قالت يا أم المؤمنين أو قالت يا عائشة في ذلك الوقت بيوت الرسول خارج منه 80 سنة خارج والله ما يقول 80 سنة والمهاجر يشوفون خارج منه 80 سنة وقل من يبلغ عمره كل بيت من بيت الرسول له خوف بيت بابه صغير وفي قفايه وإلا الباب الرسم على الشارع الجوار لأن ما نزل في الجوار وأحجار وطين وخشب حتى إذا جاء يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت آية بالليل إذا رضى يسجد أنا زهى حتى تدخل إليها فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم مرة ويصلي عند خلق الله وحمل أمانة ابنة زينب على كتبه ويصلي بالمسلمين لو على واحد الآن وإذا رضى يسجد وإذا قام والله ما حسنه هذا سبيل وما أقبح بدها وما أقبح من دهاء دهاء إلى هاو إلى كل بدعة من دين الضلال قالت هذه المرأة يا عائشة ما باب الحائضين أغلص قوما ولا دهاء نهارتها رضي الله عنها قالت أنت خطرية يعني أنت من الخوارج قالت المرأة لا لست بحرورية ولا كنت الخوارج طائفة من أهل البدع يلزمون نساءهم بقضاء الصلاة التي حاضت 7 أيام 5 أيام 10 أيام تقضيها بعد لذلك نارتها والمؤمنين قالت لا لست بحرورية حرورة نسبة إلى جبل أو إلى قرية قالت ما لا لست بحرورية ولكني أسلم قالت رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا هذا يعني الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر تخفيف ورحمة الله جاء ثمرة مرانة وجدت معها ذات شاهد دخلت معها بنتي سألت عائشة تقول رضي الله عنها ما وجدت عندي إلا ثمرة مرانة فناولتها إياها فقسمتها بين بنتيها ولم تذكرها ثم خرجت ودخل صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه خبر المرأة والبنتين وقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء عدلهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من بنته إذا جمعها يستطيع لكن يسألها هل صليت الفجر هل صليت الظهر ما يسألها والله ثم والله إنه مسؤول عنها أو صلت ما صلت حول الله من حياة النايف حول الله من حياة الشهر التمرح ومن أعرض عن ذكري فإننا هم يجبون ونحتاج قال ربي أني أنا قدت بصيرا قال كذلك في الآيات وكذلك نجي من أسرق ولم يؤمن بآيات ربي ولا عذاب آخرة عائشة الذي أنزل الله براءتها لما تكلم أهل الفك في غزوة بن المصطلق 18 لذلك ما ذهب طائفة من علماء السنة والجماعة الفرقة الناجية إلى أن عائشة القول الأول أن خديجة بنت خويلد والصحيح قول ثالث ثلاثة أقوال لأهل السنة والجماعة المقتدين به صلى الله عليه وسلم أن لخديجة مزايا اختصت بها وأن لعائشة مزايا اختصت بها وكل واحد منها نبي رضي الله عنه وعاشت في الحجرة النبوية 40 سنة بعد وفاته ما خرجت من الحجرة حتى ماتت رضي الله عنه ودفنت في الحجرة عائشة الذي لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل له ومن الرجال قال أبو وكان المهاجرون أو بعض وكان الأنصار أو بعض الأنصار يتحرون إذا كان الرسول عند عائشة يدعون إليه إذا كان عند عائشة يدعون إليه قليل رحنا على حديث جندر هل أسقطت عائشة هل جابت من الرسول شيئا أو ما أنجبت على قولي من العلماء قال إنها ما أنجبت ومن العلماء من قالت إنها أسقطت سحقا ويتفنى بأم عبد الله بنيتها بين الصحابة وبين نساء الصحابة وبين التابعين ونسائهم وبين أهل المدينة المعرفة هذه بنية قيل إنه آل السفر فقيل إنها بنية ابني أختها من هو ابن أختها ابن أختها أختها أسماء من الزبير بن العوام من جمادة المدينة تسمعون عين الزبير هو الزبير بن العوام أمه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه عمة رسول الله وزوجته أسماء جل وأبو بكر جد أولاده الذي من عبد الله بن الزبير أسماء الصحابة عائشة تفنى بأم عبد الله هل ولد عبد الله ابن الزبير جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال هذه زوجتك أشير إلى عائشة في الدنيا والآخرة عائشة من الله كان من حبه صلى الله عليه وسلم لها أنه يشرب من حلفاً يشرب ولما مرض استأذن زوجاته أن ينقل إلى بيته وكنا يزرنه في بيته ومات في بيته ومسل في بيته وكفن في بيته وحفر قبره في بيته الله عز وجل يقول الله والرسول فإن